المجلس السابع في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس الأول في فضح خيانة يهود ونقضهم لأركان العهد وما في ذلك كله من حكم وعبر. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ثانيا البيان العام. عندما كان القرآن ينزل في المرحلة المدنية كان يقوم باستكمال بناء الجماعة المؤمنة لبنة اللبنة، وذلك ببيان ما يلزمها في دينها تجاه ربها من جهة، وما يلزمها فيه تجاه نفسها من جهة ثانية، ثم ما يلزمها تجاه غيرها من الأمم من جهة ثالثة. وكان أهل يثرب قبل الإسلام يرون لجيرانهم من اليهود تميزا وفضلا لما عندهم من العلم بالكتاب، فكان ذلك يشكل لعرب المدينة عقدة نقص، خاصة وهم مجرد عرب أميين. والآن ها هم أولئك قد سبقوا إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وها هو ذا القرآن يتنزل فيهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ها هو الآن يعلمهم حقيقة هذا الصنف البشري الذي كان يستعلي عليهم بعلمه، ويتوعدهم بقرب ظهور نبي منهم ينصرهم الله به على أهل الأرض. فها هو ذا النبي قد ظهر بالفعل، ولكن من غيرهم، بل من العرب الأميين. ثم ها هم بنو إسرائيل الآن يكفرون به ولا يؤمنون. ومن ثم جعل القرآن يطالبهم بالوفاء بعهد الإيمان وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، كاشفا من جهة عن مثالبهم وخيانتهم، وفي ذلك ما فيه من جهة أخرى من تغذية للجماعة المؤمنة بالمدينة وشعورها بعزة الإيمان. ولما فضح الله بني إسرائيل بخيانتهم سقطوا في أعين أهل يثرب، وانكشفت لهم خرافة السبق الذي كانت تستعلي به يهود عليهم. كان القرآن قد بشر بالهدى من بداية المدخل القرآني، هدى للمتقين، ثم صنف البشرية إلى الأصناف الثلاثة، مؤمنين وكفارا ومنافقين، ثم طالبها جميعا بالإيمان محتجا عليها بحق الخالقية، وبما جعل الله لآدم من أمانة الاستخلاف في الأرض، ثم ختم ذلك السياق كله بوجوب ترقب الهدى القادم مع الرسل والأنبياء قصد اتباعه، إذ بذلك وحده يكون الاستخلاف، وبه وحده تستقيم السبيل إلى الله. والآن ها هو الهدى قد جاء، جاء قرآنا عربيا واضح البيان قوي الحجة والبرهان، فآمن به من آمن، وكفر به بنو إسرائيل مع الكافرين، كفروا به وهم أعلم الناس به، فهم أهل كتاب سابق كان فيهم هدى، وكان منهم رسل وأنبياء وصديقون وشهداء، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فغيروا وبدلوا وأفسدوا كثيرا، فانتزع الله الخلافة منهم وأنزل عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله عظيم ولعنة منه إلى يوم الدين. ومن ثم جعل يعرض علينا نموذجا لاستخلاف بني إسرائيل في الأرض، كيف كان وما أسبابه وعلله وما خصاله وطبائعه، ثم كان كيف انهياره ولماذا. كان بنو إسرائيل يشكلون جوارا غير عادي للمسلمين سواء على المستوى الجغرافي أو الديني، وكان لا بد في بناء الجماعة المؤمنة من وضع لبنات هذه العلاقة في محلها المناسب تصورا وممارسة. ولذلك انتقل من قصة استخلاف آدم عليه السلام إلى قصة استخلاف بني إسرائيل مباشرة، رغم أنهم مسبوكون برسل وأمم شتى. وخلافة بني إسرائيل هي أوسع خلافة فصل القرآن في قصها تفصيلا، ومنها في هذا الجزء من القرآن مشاهد وفصول هي حكم كلها وعبر جميعها. ومن ثم جعل القرآن يصنع من مادتها لبنات لعمران المجتمع الإسلامي الجديد الذي بناه بالمدينة، حتى تمايز المجتمعان واستبانت خصائص كل نموذج منهما، فانكشفت حقيقة مجتمع بني إسرائيل الشيطانية بما يطبعه من تحد للرب جل جلاله وتمرد عليه، وبما يطبع معاملتهم لأوامر رسلهم وأنبيائهم من تباطؤ وتلكؤ، بل من غدر وخيانة. دأبوا على الطغيان ومردوا عليه إلى درجة استحقوا بها لعنة العزيز الجبار، وكيف لا وقد صار مجتمعهم بيئة شر خالص، بيئة ترفع وتيرة شرها إلى حد قتل الأنبياء والفتك بهم، يا ويلهم. وإلى جانبهم قريبا تنبت فسيلة خضراء جميلة طاهرة مطهرة، إنها فسيلة المجتمع الإسلامي الجديد، مجتمع المؤمنين المسلمين لله رب العالمين، قلوبهم مشوقة بحب الله ورسوله، ومواجيدهم تلتهب بجوى الانتظار لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جند مجندون لنصرة الحق، مصطفون أبدا ينتظرون من الرسول إشارة، لغتهم رحمة وسلام، وأدبهم سمع وطاعة، وعبادتهم صلاة وجهاد، تماما كما وصفهم الرحمن في التوراة والقرآن. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فهذان مجتمعان يقوم أحدهما على أنقاض الآخر، تنزع النبوة من قوم وتبعث في آخرين، ويمكن الاستخلاف لأمة من بعد ما قبض من أخرى. وإذا أمكن أن نلخص طبائع كل من المجتمعين في كلمات، فلنا أن نقول إن مجتمع بني إسرائيل هو مجتمع خيانة وتمرد، بينما مجتمع المسلمين هو مجتمع وفاء وطاعة. وإذا تميز المجتمع الإسرائيلي بشعار سمعنا وعصينا، فقد تميز المجتمع الإسلامي بشعار سمعنا وأطعنا. ومن ثم جعل الله المجتمع الإسلامي الأول نموذجا لكل تجديد عمراني إلى يوم الدين. وفي هذا دليل على أن احتكاك المسلمين ببني إسرائيل كما كان قضية في زمن النبوة، فسيكون قضية أيضا في زمن ما بعد النبوة، تخفت نارها حينا وتتوهج حينا آخر. ولزماننا هذا في ذلك ما له من حرائق واشتعال. فلنبدأ القصة إذن من أول مشاهدها. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. إسرائيل هو لقب نبي الله يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، وأما أبناؤه فهم يوسف وإخوته أصحاب القصة المشهورة. فمن نسلهم جعل الله أمة بني إسرائيل، واستخلفهم في الأرض زمنا وجعل فيهم أنبياء وملوكا، وأنعم الله عليهم بما لم يؤت أحدا من العالمين، إلى أن حكم الله عليهم بالتيه فتفرقوا في الأرض أشتاتا. ومن شتاتهم كان هناك بالمدينة قبائل، هي بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وهم الذين احتكوا بالمسلمين من أهل يثرب، وكان لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم جدال وسجال، فسجل القرآن في أجوبته كثيرا من جدالاتهم وأسئلتهم. وها هو ذا الآن خطاب الله يناديهم: أن يا بني العبد الصالح إسرائيل أسلموا لله مع المسلمين. إنكم أنتم أعرف بطبيعة هذا الخطاب، وإنكم لأدرى بأنه من عند الله لا من عند بشر، فاتقوا الله وكونوا مع المسلمين، وانصروا هذا النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة وانضموا إلى دعوته، واذكروا أنني قد أنعمت عليكم نعما لا تحصى بسبب إيمان أجدادكم، وصلاح آبائكم الأولين. لقد واثقكم الله جل جلاله يومئذ بعهد أن إذا بعث فيكم نبي مصدقا لما معكم آمنتم به ونصرتموه، فكيف تنقضون اليوم عهد الله وكيف تكفرون؟ ويلكم كيف؟ وأنتم أبناء عبد الله الصالح يعقوب عليه السلام إسرائيل، كيف وهو ذا العهد ما يزال معلقا فوق رؤوسكم يشهد به عليكم الله والملائكة والمؤمنون؟ قال تعالى مبينا بنود ذلك العهد وميثاقه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا هو عهد بني إسرائيل، إنه عهد الإيمان بالله وبرسله والدخول تحت تكاليف شريعته ونصرة من يبعثه الله من رسله، فمن أوفى بهذا أوفى الله له بعهده، وهو إدخاله الجنة. وأما من كفر فهم يعلمون ما معنى غضب الله ونقمته أكثر من غيرهم، لأن فيهم كان المسخ وشتى ضروب الفضح وتكاليف الإصر والأغلال. ولذلك قال بعد التذكير بنعمته عليهم: وإياي فارهبون، فأعقب الترغيب ترهيبا على منهج القرآن في الدعوة والبلاغ. ثم يستأنف خطاب التقريب والتحبيب بقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي آمنوا بهذا القرآن الذي جاء مصدقا للتوراة والإنجيل ومبينا لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه، فهو كتاب من الله قوي الحجة واضح البيان، وأهل الكتاب هم أولى الناس بالإيمان به لما عرفوا من الحق فيما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك قال: ولا تكونوا أول كافر به، لأن كفرهم به غير معقول، فربما كان كفر الأميين من عبرة الأوثان أو غيرهم من المجوس مثلا مما يفهم العقل سببه، فيحتاجون إلى فترات للتأمل ودعوات متوالية للتفكر والتدبر، إذ هؤلاء إنما هم أهل جهل وجهالة. أما أنتم يا أهل الكتاب فأهل علم سابق بالكتاب وبالوحي والنبوة وبالبعث والنشور والجنة والنار، فكيف تكفرون بمن جاءكم بهذه الحقائق نفسها وتفصيلا لكل شيء؟ إذن تكونون بذلك أول كافر به، بمعنى أعظم كافر وأشد. فالأولية هاهنا هي أولية ترتيب معنوي لا أولية ترتيب زمني. مكتوب في الهامش: اضطرب في ذلك المفسرون. فقد ذهب الإمام الطبري إلى أن أول هاهنا بمعنى أول كافر من أهل الكتاب، وقال ابن كثير: أول كافر به من بني جنسكم، أي من بني إسرائيل، وكأن الخطاب موجه ليهود المدينة خاصة، وذلك للخروج من مشكلة الترتيب التاريخي للكفر، إذ كانت قريش أسبق إلى الكفر، لكن جعل أول بمعنى المرتبة المعنوية والدرجة في الفعل من حيث القوة والضعف لا بمعنى الترتيب الزمني يخرجنا من الإشكال مطلقا، كما تقول: فلان أول مصلح أو أول مجرم، أي أقوى أو أخطر، مع أنه قد يكون مسبوقا في الفعل بكثير. وهذا التوجيه أليق بالسياق القرآني هاهنا لمن تدبره. والأولية بمعنى الرتبة المعنوية استعمال عربي فصيح، وشاهده من القرآن نفسه، وهو قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، انتهى الهامش. ثم نهاهم الحق تعالى عن جعل الإيمان بالقرآن قضية تجارية دنيوية كأي صفقة من صفقات التجارة، وحذرهم من مغبة هذا الصنيع الشنيع، داعيا إياهم إلى اتقاء نقمة الله وعذابه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فقد كان لليهود بالمدينة مركز سيادة بما يزعمون أن لهم من العلم والخصوصية، ناشرين في الناس خرافة شعب الله المختار، فتراءى لهم أنهم إذا ما هم أسلموا ذابوا في المجتمع العام للمسلمين، فلا رياسة بعد ولا خصوص. وهي رياسة تدل على أحبارهم وكهانهم مكاسب مادية من بني إسرائيل أنفسهم ومن غيرهم، وما كان لديهم استعداد للتضحية بهذا الكسب الدنيوي الفاني في سبيل الإيمان بهذا القرآن. ثم يستأنف الحق تعالى الكشف عن خصيصة ثانية من خصائص يهود، وهي خلط الحقائق وتلبيس الحق بالباطل مع كتمان الحقيقة عن الناس قصد التضليل والتجهيل، ولم يزل هذا ديدنهم في السياسة والإعلام وفي كل شيء إلى يوم الناس هذا. قال جل جلاله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. واللبس والتلبيس هو بمعنى التغشية والتغليف على سبيل التدليس والتزييف، كالذي يصنع خاتما من معدن خسيس فيصبغه بماء الذهب ثم يعرضه على أنه ذهب خالص، أو على العكس كالذي يهرب الذهب الخالص فيصبغه بماء معدن خسيس ليبدو أنه مجرد حديد أو قصدير. وكذلك كانت يهود تصنع بحقائق التوراة، تلبس حقها بباطلها وتعرضها للمؤمنين على أن هذا كلام الله لتكتم ما بها من موافقات للقرآن، وكذا ما بها من بشارات بمحمد خاتم النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام. ولذلك دعاهم الله تعالى إلى الإسلام له وحده دون سواه، والاستسلام إلى الحق المبين الذي نزل من عند الله، وذلك بأمرهم بالصلاة التي هي رمز الخضوع لله رب العالمين، وأداء الزكاة التي هي رمز توحيد المالكية والتخلي عن الأنانية التي هم في أغلالها يرزحون. فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي اخضعوا لله مع عموم المؤمنين، ودخلوا بتواضع في سواد المسلمين، ودعوا كبرياءكم الذي به تتميزون وتتألهون. ثم ترتفع وتيرة الخطاب بسؤال إنكاري شديد التقريع: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ كان أحبار بني إسرائيل يظهرون أنفسهم بمظهر الربانيين المصلحين، فيأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير، وينهون الناس عن الكفر بما عندهم من النبوة والعهد مما هو في التوراة، فوبخهم الله تعالى بهذا السلوك المتناقض، ناعيا عليهم جحودهم لحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم الثابتة عندهم في التوراة، ونقضهم لميثاق الله بكفرهم به عليه الصلاة والسلام. فهذا عمل لا يصدر إلا من عقل مختل. ثم يستأنف أسلوب التقريب والترغيب بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا علاج عظيم من صيدلية الرحمن، إنه علاج داء الوهن، داء حب الدنيا وكراهية الموت، وإنه لعلاج عام لكل من طلبه، الاستعانة بالصبر والصلاة. فأما الصبر فمنزل من منازل الصديقين، ومعنى الصبر في اللغة المنع والحبس للشيء، فالصابر المانع والمصبور الممنوع. تقول: صبر الراعي الفصيل أو الحمل عن الرضاع منعه منه. ولذلك سمي رمضان بشهر الصبر، لأن الصائم يمنع فيه نفسه الطعام والشراب وسائر الشهوات، وهو في الشرع مجاهدة النفس على الرضا بحمل تكاليف الشريعة والبقاء داخل حدود الله لا تتعداها فعلا وتركا، وإلجامها بلجام الشرع أن تمتد جوارحها أو نظراتها إلى شيء من محارم الله. وعلى هذا انقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: أولها الصبر على الترك، أي ترك ما يثقل على النفس الانقطاع عنه من شهواتها المألوفة لديها. والثاني الصبر على الفعل، وهو الأفعال الواجبة في الإسلام كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها، فهذه لا تدرك إلا بصبر. والثالث الصبر على قضاء الله وقدره، والقدر نوعان: خير وشر، وكلاهما يتطلب صبرا. فالصابر على الخير هو القائم بحق الله فيه، والصبر هنا هو بمعنى الشكر، وهو ليس بالأمر اليسير لمن جرب الصبر على الغنى مثلا. وأما الصبر على الشر فهو واضح البيان، إذ النفس بطبيعتها تكره الشر، والرضا بقضاء الله فيه والاحتساب هو عين الصبر. وأما الصلاة فهي زاد الأنبياء والصديقين للمهمات الصعبة، وهي أنيس الغرباء والمهمومين في الليالي الحالكة، ومطية التوابين الذين تأخرت بهم الذنوب حتى غاب الركب عنهم وانقطعت أشباحه، فهم الآن بصلاتهم سرات على الأثر يسعون، يستدفئون من برد الليل بدموعهم، ويستأنسون من عوائه بنشيجهم، باكين متبتلين بين يدي التواب الرحيم، عساهم يحمدون عند الصبح السرى فيلتقون الأحبة. نعم هكذا كانوا، فإذا ثقل عليكم أحبار يهود ترك رياستكم ومفاخر مراكزكم الدينية والاقتصادية، فهذا علاج شاف كاف، الصبر والصلاة. والضمير في قوله تعالى وإنها لكبيرة هو عند بعض المفسرين عائد على الصلاة، وعند بعضهم على الوصية، وهو الأرجح عندنا، لأن كل من الصبر والصلاة مشقة، وهما في الوصية بهما كالأمر الواحد، ومثله في القرآن قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقصد يلقى الوصية بالأعمال المذكورة قبل الآية من الدعوة إلى الله والدفع بالتي هي أحسن. نعم وإنها لوصية ثقيلة شاقة، ترك الدنيا بما فيها من أجل وعد أخروي صرف، هذا أمر لا يطيقه إلا الخاشعون، أي الذين عرفوا مقام ربهم فخافوه، وعرفوا حقيقة الدنيا فنبذوها، وعرفوا حقيقة الآخرة فأحبوها. والخشوع خضوع القلب لله ذي الجلال مهابة ومحبة، ولا يتحقق بكماله إلا لمن عرف الله حقا، فالأمر بالخشوع أمر باتخاذ أسبابه والسير في طريقه، فإنما هو هبة من الله ذي الجلال والإكرام. وبين تعالى مسلك تحقيق الخشوع بأمرين، أولهما تحقيق الظن بلقاء الله، أي اليقين باليوم الآخر، نشورا وحشرا وحسابا وجزاء وجنة ونارا، ولفظ الظن في هذا السياق هو بمعنى اليقين، لأن العرب تسمي هذا بذاك. والثاني تحقيق حسن الظن بالله في حكمه، وأن أعمالنا كلها راجعة إليه تعالى، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم يستأنف الرحمن سبحانه النداء لبني إسرائيل بنسبتهم مرة أخرى لأبيهم يعقوب النبي الصالح على سبيل التحبيب والتقريب إلى الإيمان، مذكرا إياهم مرة أخرى بنعمه عليهم وما جعله لهم زمن استخلافهم من فضل على كل العالمين، فقال سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم رهبهم بعد ترغيب باتقاء يوم الجزاء والحساب، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا، ولا تقبل شفاعة في كافر مات على كفره، ولا يقبل في نفس فداء مما يظن أنه يعدل ما تستحق من العذاب، ولذلك سماه عدلا. وأي عدل يوفي يومئذ بحقوق الله على من مات كافرا بالله؟ كيف؟ وما دخل المؤمنون العاملون الجنة إلا برحمة الله، كيف والله مالك كل شيء؟ وما للعبد المملوك من شيء؟ ذلك حكم الله على كل نفس كافرة، فلا نصرة لها من أحد ولا إنقاذ، إذ لا ملك ولا سلطان يومئذ إلا لله الواحد القهار. فذلك كله قول الحق موجزا في كلمات واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. ثالثا الهدى المنهاجي، وهو في عشر رسالات كاملة، هي الرسالة الأولى في أن شكر النعم من أعظم حقوق الله تعالى على العباد، ونعمه تعالى لا تحصى، كل الناس في بحارها غارقون، فالشكر قيد النعم وكفرها زوالها، فإن بقيت النعمة مع الكفر بها فهو استدراج لنقمة أعظم من مجرد زوالها، وليس للمؤمن من شكر إلا أن يسلم نفسه لله عبدا. وشكر النعمة له ترتيب شرعي، هو أولا أداء حق الله فيها إن كانت مما تجب فيه الزكاة، ثانيا صرفها فيما جعلها الله له من وظائف ومصالح شرعية من أمور المعاش والمعاد، ثالثا عدم اتيان منكر بها او الاعانة بها على ذلك باي صورة من الصور، وهذا جار في نعمة المال وغيره، بمعنى انه قانون كل نعمة من اي صنف كانت. فمثلا نعمة الخلقة مما انعم الله به على العبد من يديه ورجليه ولسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه، كل ذلك واجب اداء حق الله فيه وصرف طاقته فيما خلق له من وظائف شرعية، والظن به عن اقتراف الإثم والفحشاء وسائر ضروب المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، انتهى. وكذلك الأمر جار في نعمة العلم ونعمة السلطان ونعمة الشباب إلى آخره. فما من نعمة إلا ولله على العبد فيها حقوق، وتصرف المؤمن معها بشهود العبدية في نفسه يحميه من استشعار المالكية ووهم السيادة، وفي ذلك ضمان لتصرفه فيها بما يرضي الله جل جلاله. الرسالة الثانية في أن الوفاء بالعهد من أعز الصفات الإيمانية، فالوفاء هو شرف المؤمن وعزته وتاجه وجماله، وتلك خصلة أضاعتها الأمم الكافرة قديما وحديثا بسبب ما عشش في قلوبهم المريضة من فلسفات نفعية انتهازية. فكما قال الأقدمون منهم: ليس علينا في الأميين سبيل، كذلك يقول فلاسفتهم اليوم أن المنفعة هي الإله، وأن الغاية تبرر الوسيلة، وصارت المكيافيلية هي الطابع العام لأنظمة السياسة والاقتصاد والإعلام، ظلمات تعدت محيطها الذي ولدت فيه من غرب العالم، وامتدت أدخنتها إلى هذا العالم الإسلامي الممزق الأشلاء، حيث راجت عملة الخيانة وعزت عملة الوفاء، والمؤمن وحده يضرب في تيه هذه الظلمات بشمعة وفائه محاطا بالرياح الهوج من كل مكان. ومع ذلك الوفاء الوفاء، فلا دين لمن لا وفاء له. الرسالة الثالثة في أن كفر المسلم المرتد هو من أسوأ أنواع الكفر، فإذا قيل لأهل الكتاب إذا نودوا للإيمان بالقرآن ولا تكونوا أول كافر به، بمعنى أكبر كافر وأسوأ بسبب ما سبق إليهم من العلم القديم، فكيف يقال لمن ارتد وقد ولد ونشأ في بيئة مسلمة يتلى فيها القرآن صباح مساء، ويرفع الأذان وتقام الصلوات وتؤدى الجمع والجماعات، ألا ذلك هو شر الكفر وأفدحه والعياذ بالله؟ إذ كل السبل كانت ميسرة له كي يعرف دينه أصوله وفروعه، لكنه أعرض عن ربه واتبع هواه فأعرض الله عنه وأشقاه. الرسالة الرابعة في أن الاتجار بالدين من أعظم المصائب في الدين، وهو يكون بالأحوال كما يكون بالأقوال. فأما كونه بالأحوال فهو مثل الرجل الذي يتحلى بصفات أهل الصلاح في ظاهر ملبسه ومنطقه، لكن قلبه من ذلك خواء، ويتصدر للمهمات الدينية ذات الشهرة بين الناس، ويحرص على أن يعرف بشيء مما يكسبه ثقة الناس، وإنما هو في ذلك كله صاحب مطامع ومنافع. وأما كونه بالأقوال فهو كقارئ القرآن والخطيب والواعظ، يريد بذلك كله حظا دنيويا وشهرة زائفة، ولا نظر له إلى الآخرة بعمله ذاك البتة والعياذ بالله. وقد ورد في الحديث تحذير شديد من خطورة هذا وذاك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، يعني فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، انتهى. ويقاس على هذه الأمور كل فعل له صبغة دينية أصالة أو تبعة، كترأس الجمعيات الخيرية وإدارة المعاهد الدينية وكل مجالات الظهور باسم الدين، فكل شيء من ذلك طلبت منفعته في الدنيا لم يكن لصاحبها في الآخرة نصيب. جعلني الله وإياكم ممن أخلص الله أعمالهم وأحوالهم لوجهه الكريم، آمين. الرسالة الخامسة في أن كتمان العلم من كبائر الذنوب، وأن إصدار الفتاوى على موازين الهوى من أشد الفتن على صاحبها وعلى الناس، سواء كان هوى سياسيا أو حزبيا أو طائفيا، فزيادة على ما في فتوى الهوى من تحريف للحكم الشرعي، فهي متضمنة لمعنى كتمان العلم بتجنبها قول الحق، وهذا كان من أبرز أسباب ضلال بني إسرائيل، حيث صارت الفتاوى بينهم عقود تجارة تباع وتشترى، فما أبقى الله لهم بعد ذلك من دين. إلا أن لنا هاهنا ملحظا لطيفا نبينه بحول الله، وهو أن ظاهر تعبير الفتوى بالهوى ينصرف في الغالب إلى موالاة السلاطين والحكام، حيث تسترخص لهم الرخص بالحق أو بالباطل، وتؤصل قراراتهم في الشرع، سواء منها الزلات والصالحات، وهذا واقع معروف. لكن الذي يخفى هو نوع من الفتوى بالهوى ربما عده الجاهل تقوى وورعا، وهو موالاة العامة فيما تشتهي، وقد تشتهي العامة تشددا في هذا الأمر أو ذاك، فيبادر المفتي إلى القول بالتحريم والتجريم، وما ذلك منه إلا مراعاة لميول الشارع وموجة التيار، لا لدليل حقيقي ولا لبرهان شرعي، وربما تمسك بشيء من ظواهر بعض النصوص، وهو يعلم أنه لو توسع في الاستدلال وأعطى للاجتهاد حقه الشرعي ربما وصل إلى عكس ما أفتى به تماما، ولكنه لا يحب أن يصل إليه بما استقر في قلبه من هوى خفي، فهذا لا يقل في الحقيقة شرا من الأول، فكلاهما مفت بالهوى وكلاهما كاتم للعلم. وقد توعد الله الذين يكتمون العلم بغير عذر شرعي بأشد العذاب في غير ما آية من كتابه الحكيم، من ذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أجارني الله وإياكم من عذابه وسوء عقابه، ونجانا من مزالق الهوى والكتمان. الرسالة السادسة في أن الداعية الذي يخالف قوله عمله تجارته عند الله بائرة وإن نفقت في الدنيا، وبضاعته في الآخرة كاسدة وإن راجت على الناس. وبغير إطالة أقول إن حاله كحال الذي يمشي على شفا جرف هار بشفير الجحيم، فتدبر. أما أنت يا نفس المغرورة أيتها الغافلة عن هذا البلاء العظيم، فيكفيك إن كنت متعظة بما تعظين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرك أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ انتهى. الرسالة السابعة في أن الاستقامة على الصلاة والزكاة حق الاستقامة برهان على صدق التوبة والصلاح، تلك قاعدة القرآن الثابتة في الحكم على الرجال، وقد سبق لنا فيها بيان بالمجلس الأول من هذه السورة المباركة. فالصلاة والزكاة وجهان لحقيقة إيمانية واحدة، تختلف تجلياتها في الظاهر لكن جوهرها في القلب واحد. فأما الصلاة الخاشعة فهي أصدق تعبير عن خضوع القلب والجوارح لله رب العالمين، وهي أجمل تعبير عن أشواق الروح إلى منازل الصفاء والبقاء والاستسلام الكامل لله. وأما الزكاة فهي التعبير العملي عن مشاهدة المؤمن لعبديته وتحققه من مملوكيته لمولاه المالك الحق، إذ يتصرف في ماله بمقتضى أمر سيده دون سواه، فيحقق بذلك قاعدة الاقتصاد الإسلامي: المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، وهي لمن تخلق بها قاعدة إيمانية كبرى. وليس عبثا أن جعل الله هذين الركنين العظيمين في الإسلام علامة التوبة الحقيقية للمشركين المحاربين إذا ما تابوا وأظهروا الإسلام. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم قال في السياق نفسه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ولذلك ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصدقة برهان. الرسالة الثامنة في أن الاستعانة بالصبر والصلاة هو منهاج الربانيين عند الدخول في ابتلاءات الأعمال العظيمة من ثبات على الحق أو دفع لعدو. ففي الصبر تفويض للملك الواحد الأحد ورضا بما قدر ودبر، وبالصلاة ينفتح باب القلب على معراج الروح فتصفو المناجاة للرحمن، ويتلقى القلب مددا لا ينقطع كوثره الفياض، فلا يخرج العبد من صلاته إلا وقد اكتسب هدى جديدا وتأييدا سديدا ومسالح من ملائكة الرحمن. المسالح جمع مسلحة، وهي الجماعة من الحراس المسلحين، ومسالح من ملائكة الرحمن تحيط به من كل مكان، ذلك ديدن الأنبياء وزاد الصديقين ولباس الأولياء والصالحين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروي أن ابن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه وهو في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. تلك أحوالهم، فكيف أحوالك يا قلب العليل؟ الرسالة التاسعة في أن الآخرة مرة أخرى ومرات نكررها كما كررها القرآن بلا ملل أو سأم، هي صمام الأمان لسير السائرين ونور الطريق للعباد المدلجين. فكيف حالك يا قلب القاسي يوم لا يجزي أحد عن أحد؟ الكل يجأر هاربا إلى الله، والكل يبكي ضارعا إلى الله، لا يهمه سوى عتق رقبته من النار، كيف حالك يومئذ؟ وما من أحد إلا ويستغيث ربه: نفسي نفسي، كيف حالك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالبدار البدار يا قلب، إن بقي في عرقك نبض من حياة، اتخذ لك الآخرة هدفا وحيدا وانطلق. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. انتهى. الرسالة العاشرة في طبائع يهود، وهي تتلخص بهذا المجلس على ما أشارت إليه الآيات في أربعة أمور، هي الخيانة والتلبيس وكتمان الحق والتناقض. أولا، فأما الخيانة فنقضهم للعهود بدءا بعهد الله الذي وثقهم به زمن موسى عليه السلام إلى عهد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى كثير من العهود التي أبرموها مع المسلمين في العصر الحديث، فما عقدوا عهدا إلا نقضوه وخانوه، فقد غدر بنو قينقاع بالمسلمين ونقضوا وثيقة العهد التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة هجرته إلى المدينة مع اليهود، فاعتدوا على امرأة مسلمة في سوقهم وقتلوا رجلا من المسلمين انتصر لها، كما نقض يهود بني قريظة عهد السلام مرة أخرى عند انضمامهم إلى الأحزاب في غزوة الأحزاب ضد المسلمين، فجعلوا المسلمين يعيشون أشد الحرج والضيق بحصار من الخارج وخيانة من الداخل باءت بها يهود ومن والاهم من المنافقين. وقد حاولوا مرارا وتكرارا اغتيال الرسول عليه الصلاة والتسليم بالتسميم وبالسحر وبالقتل غيلة، حيث حاول يهود بن النضير قتله صلى الله عليه وسلم بحجر ضخم يلقونه عليه من أعلى حصنهم وهو يحاورهم، فعصمه الله منهم. ولذلك لما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم قام بمحاصرتهم وإجلائهم من المدينة إلى الأبد. ويشهد التاريخ أن الذين ألبوا الغوغاء على قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه يهود، وأن الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية في العهد العثماني يهود، وأن الذين كانوا وراء نشر الفلسفات الإلحادية والشيوعية في العالم الإسلامي يهود. حتى قيل: حيثما وجدت خيانة فابحث عن يهودي. وعجبا لقوم من العرب، ما زالوا اليوم يأملون في نجاح معاهدات سلام كاذب مع اليهود. فها هي ذي العقود والعهود قد بقيت رسوما شاحبة على صكوكها، وكلاما فارغ المحتوى ينثرونه للاستهلاك الإعلامي على موائد اللقاءات والمؤتمرات، والدم ينزف سخينا على الأرض بغير انقطاع. ثانيا، وأما التلبيس فإنهم قد احترفوه احترافا ولهم فيه خبرة شيطانية وأسرار صناعة، فما من مجال تعلق بالحقوق أو بالسياسة والإعلام إلا قام منهجهم في صياغته على التلبيس والتدليس، حيث يخلطون الحق بالباطل ويموهون في العبارات بما يجعل المتلقي يفهم ما يطمئنه من جهة، ويجعل لهم مخرجا للنقض والخيانة من جهة أخرى، فهم يصنعون المصطلح ويحتكرون دلالته وتفسيره. ولهم اليوم في المختبرات اللسانية الحديثة جيوش من كهنة اللغويين الذين تخصصوا في هذه الصناعات الكلامية، مما ترمينا به وسائل الإعلام صباح مساء. ذلك هو سحر هذا العصر، وهم كهانه وسدنته. ثالثا، وأما كتمان الحق حيث يجب أن يعلن فهو ظلم، كما يصنعون عند أداء الشهادات وعند المعاهدات وعند نقضها وأمام القضاء الدولي وفي المؤسسات العالمية التي وكأنها ما أنشئت إلا لمناصرتهم على البغي، فلا تجد منهم من يعلن الحقيقة إذا صدرت منهم خيانة ويقول اللهم إن هذا الفعل خيانة، بل يتواطؤون على المنكر تواطؤا ويسكتون على الجريمة، فلا يصرحون ولا بإشارة إدانة للفعل القبيح، بل يمجدون فعل المجرم ويتفهمونه كما يعبرون في لغة السحر السياسي اليوم. ثم بما هم يشتغلون في دوائر مظلمة ولوبيات مغلقة، حيث يعدون للمسلمين من الخراب والدمار ما الله به عليم، فإن المعاهد لهم لا يستطيع معرفة مراميهم من كل بند عقدوه، حتى صار الحوار معهم ضربا من الغرور والمقامرة ليس إلا. رابعا، وأما التناقض فهو خلقهم العجيب الذي لا يخجلون منه أبدا، فكما أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فكذلك هم اليوم يطالبون الناس بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهم أسوأ خارق للعدالة ولحقوق الإنسان. ويصرح أحدهم تصريحا هنا، لا يجد أي حرج في التصريح بمناقضه هناك، يلعنون دفاع المسلمين عن أنفسهم، ويتفهمون بطش جيوشهم بهم وتذبيحهم لأطفالهم، حتى اشتهروا في عالم السياسة بمصطلح الكيل بمكيالين. تلك صور من طبائع يهود قديما وحديثا، سنة ثابتة من سنن الله في خلقه. الكيد واحد والتجليات شتى، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. رابعا، مسلك التخلق. وقضية هذا المسلك هي في الاستفادة الإيجابية من سلبيات بني إسرائيل التي نص عليها القرآن، وهي تتلخص في مجاهدة النفس للتحلي بالصفات التالية: شكر النعمة والوفاء بالعهد والاستجابة لله والرهبة وإخلاص الدين لله وأداء حقوق الله وإدانة النفس في جنب الله والصبر والتهجد بالليل ومشاهدة أحوال الآخرة في كل وقت وحين. فهذه عشر صفات، كل صفة منها منزل من منازل الإيمان، لا يكتسب مقامه على الحقيقة إلا بمجاهدة مستمرة وسير دؤوب، ويتوسل إلى ذلك كله بمسلكين اثنين. إذا تحقق العبد بهما سهل عليه التخلق بالصفات العشر. فالمسلك الأول معرفة النفس، وذلك بالتفكر العميق فيها ومراجعة أعمالها من يوم وعيها بنفسها إلى ساعتها هذه، والنظر إلى ذلك كله في ضوء مسيرة الزمن وتصرم العمر. والمسلك الثاني معرفة الله، وذلك بالمطالعة الدائمة لشؤون الربوبية، وهذا يحصل بتدبر مواطن ذلك في القرآن الكريم وبالتفكر في خلق السماوات والأرض. فمن حصل له هذا بالفعل في حق الله خافه، ورجع من سياحته التدبرية أو التفكرية بزاد عظيم، ألا وهو زاد التقوى. فتحقيق المعرفة بالله تقي المهالك بإذن الله، وإنما هلكت يهود بسبب جهلها بالله، فلما نسبوا إليه سبحانه ما لا يجوز من الصفات تجرأوا على كبائر الموبقات. قال جل جلاله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والسبب في كون معرفة الله بعد معرفة النفس تجعل العبد يترقى بمراتب الإيمان هو أنه بالتعرف إلى جلال الله وسلطانه العظيم ومشاهدة أنوار تدبيره لأمر الملك والملكوت بما لا قدرة لبشر على إحصائه ولا على معرفة تفصيله، بذلك وبما في معناه يمتلئ قلب العبد خوفا ورهبا، وذلك على قدر ما حقق من معرفة وعلم به تعالى. فإذا حصل له ذلك سلس له الطيران بجناحي الخوف والرجاء، وهما مطية كل السائرين إلى الله بصدق. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. المجلس الثامن، في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس الثاني، في عجائب معجزات الله فيهم وغرائب منكراتهم. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثانيا البيان العام. فصل القرآن قصة بني إسرائيل، وهي أوسع القصص القرآنية على الإطلاق، فصلها على 5 مراحل. المرحلة الأولى هي في قصة يوسف إلى نهايتها برحيل النبي يعقوب عليه السلام مع بنيه وأهله أجمعين من الشام إلى مصر. والمرحلة الثانية في تغير أحوال بني إسرائيل بمصر بعد تغير الظروف السياسية من عزة إلى ذلة، وذلك باستعباد المصريين لهم. والمرحلة الثالثة ظهور النبي موسى عليه السلام فيهم، وبداية تجمع بني إسرائيل للعودة بهم إلى الأرض المقدسة، وما كان من صراعه مع فرعون وجنوده. والمرحلة الرابعة هي مرحلة التيه في الصحراء، والخامسة هي مرحلة التمكين ودخول بيت المقدس. وكل هذه المراحل مفصلة في القرآن ما بين سور شتى، كل سورة تضمنت منها ما يناسب قضيتها، كما في سورة يوسف وطه والشعراء والقصص وغيرها، فكل مرحلة فصلت هنا أو هناك، وتلك كلها سور مكية كان الغرض من القصص فيها دعوة الناس جميعا ببيان أيام الله في الأمم التي خلت، لكنه ها هنا في سورة البقرة وهي سورة مدنية التقط من أغلب تلك المراحل مشاهد خاصة وحوادث متميزة يذكر بها يهود المدينة خاصة المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من خلفهم من بني إسرائيل عامة إلى يومنا هذا، مناديا إياهم بخطاب مباشر: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، اذكروا كذا وكذا، وإذ كان منكم كذا وكذا، مشيرا إلى ما تضمنته تلك الحوادث من اللطف الإلهي بهم والإنعام الرحماني عليهم، عساهم يتذكرون ولعلهم يهتدون ويدخلون في دين الإسلام مع عموم المسلمين. ولذلك جاءت أغلب تلك الإشارات القصصية مبدوءة بأداة إذ الدالة على التذكير بالظرف الزمني الماضي، مما يعرفونه جيدا كما يعرفون أبناءهم ويقرؤونه في كتبهم وقصص أنبيائهم وأجدادهم. والقرآن طبعا وهو كتاب الله للناس كافة لا يغفل أن يدبج كل حدث من تلك الحوادث بسنن ربانية وحكم إلهية من سنن الهدى المنهاجي وحكمه، إذ هو في الأصل هدى لهذه الأمة وتزكية لها وتنمية من البذرة إلى الشجرة. فبعد المواعظ الربانية البليغة التي خاطب بها الرحمن بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعمته تعالى عليهم وتفضيله إياهم على العالمين زمن استخلافهم كما فصلناه بالمجلس السابق، جعلها هنا يذكرهم بوقائع معينة من تاريخهم، وقائع كان له تعالى فيها من الفضل عليهم واللطف ما يستوجب الشكر والتوبة إلى دين الله الحق لو كانوا يعقلون. فذكرهم تعالى بما عانوه من سوء الخسف والإذلال على يد فرعون وملئه بمصر، وما كان من تجلي رحمة الله عليهم ببعثة موسى عليه السلام الذي أنقذهم بفضل الله من ذلك العذاب الشديد الذي طال زمنا وأجيالا. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فقد عرض القرآن هاهنا صورة موجزة لأشد فترات الهوان والإذلال الذي نالهم من الفراعنة بمصر، وتلك هي مرحلة الابتلاء بمذابح فرعون موسى ومظالمه، أي فرعون المعلوم في القرآن صاحب القضية الكبرى في دعوة موسى عليه السلام، وقد اختلف المفسرون في اسمه الشخصي، ولا عبرة بما سكت القرآن عن تسميته، وإنما العبرة بفرعونيته الحاكمة. لقد ذكر القرآن بني إسرائيل بتلك الأيام الكالحة، حيث كان الطغاة من ملأ مصر آنئذ يسومونهم سوء العذاب، بمعنى يذيقونهم أشد العذاب، وذلك بتذبيح أطفالهم الذكور واسترقاق إناثهم للخدمة والمتعة، وإنها لجرائم ومصائب ترتعد من هولها القلوب. وذلك أن الطاغية فرعون رأى في منامه أن نارا خرجت من بيت المقدس، فانطلقت عادية حتى دخلت بيوت القبط إلا بيوت بني إسرائيل، فعبرت له بأن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل. فعند ذلك أمر الطاغية الملعون بقتل كل ذكر يولد في بني إسرائيل، وأن تترك البنات للخدمة، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. فعاش بنو إسرائيل بهذا الوضع أسوأ أيامهم وأشدها بلاء. ولذلك قال تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وأي بلاء في الدنيا أشد على الإنسان من قتل ولده وهتك عرضه. ولكن الله تعالى كما ابتلاهم بهذا الشر الرهيب لحكمة ستتجلى معالمها فيما يأتي بحول الله، ابتلاهم بعده بخير، وهو بعثة موسى عليه السلام وإنقاذهم من بين أيدي فرعون وجنوده. وذلك عساهم يعرفون معنى أن يكون الإنسان حرا، وعسى يعرفون شيئا من عظمة حقوق الله عليهم وما ينبغي له تعالى من الحمد والشكر. وبنو إسرائيل بما ركب الله في طبيعتهم من التمرد والعناد قوم لا يعرفون معنى الحرية إلا بذوقهم لذلة التعبيد. ولذلك لما ضلوا عن توحيد الله بعد النبي يوسف عليه السلام سلط الله عليهم المصريين يسومونهم سوء العذاب، ثم يذكرهم الحق تعالى بمشهد ذلك الإنجاء العجيب، وكيف فرق الله بهم البحر فأنجاهم، وأغرق فرعون وجنوده وهم ينظرون ويتفرجون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فقد أمر الله تعالى نبيه موسى بضرب البحر بعصاه، فلما ضربه انفلق فصار كل شق منه كالجبل العظيم، واستوى قاعه طريقا جافة معبدة ليعبر بها بنو إسرائيل آمنين مطمئنين. وقد كان ذلك مشهدا حرجا جدا، حيث كان بنو إسرائيل مطاردين من قبل فرعون وجنوده، فلما وجه بنو إسرائيل بالبحر التفتوا فرأوا جيش العدو قد أدركهم، فانهارت قواهم وأيقنوا بالهلاك، وهو ما فصله القرآن في قوله سبحانه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وعبر أصحاب موسى البحر بهذا الإكرام الإلهي العجيب والإعجاز الرباني العظيم، ولشدة غيظه الجهول تجرأ فرعون بعبور البحر كما عبرت بنو إسرائيل. فلما توسط هو وجنوده عمق الطريق أعاد الله البحر إلى وضعه الطبيعي، فالتطمت أمواجه العالية بقوة مغرقة الطاغية وجنوده أجمعين. وهناك على بر الأمان من الضفة الأخرى للبحر بنو إسرائيل يتفرجون على هذا المشهد الرهيب العجيب. فأي إنعام هذا وأي إكرام لقوم مستضعفين وقفوا ينظرون إلى من سامهم شر الهوان والإذلال وهو يتخبط في الموت غرقا. ثم يذكرهم بفضيحة العجل حيث ارتكسوا من عقيدة التوحيد التي بها نجاهم الله من فرعون إلى عقيدة الشرك في صورة وثنية بشعة، فاتخذوا صنما على هيئة عجل صنعوه من حليهم فجعلوا يعبدونه من دون الله رب العالمين. وقد كان ذلك خلال غياب موسى عن قومه مدة 40 يوما لموعد ربه، وكان المتوقع في مثل هذه الحال أن تنزل بهم صيحة أو صاعقة تتبرهم تتبيرا وتقطع دابرهم ونسلهم إلى الأبد كما وقع لأمم غيرهم، ولكن الله كان أرحم بهم فعفى عنهم لعلهم يكونون من الشاكرين لأنعم الله التي لا تفتأ تتدفق عليهم. ولما رجع إليهم موسى حرق الصنم ونسف رماده في البحر نسفا، ثم بشرهم بما تلقى عن ربه من نعمة كبرى، التوراة. نعم التوراة، فهي نعمة الهدى والفرقان، يقتدي بها بنو إسرائيل في أمور معاشهم ومعادهم، وترشدهم إلى ما يجوز وما لا يجوز في عبادة الله والسير في سبيل نيل رضاه، ففيها الهدى والفرقان الفاصل بين الحق والباطل، مما لو حافظوا عليه ما ضلوا ولو بعد وفاة موسى عليه السلام. وفي تلك الألواح جعل موسى يتلو حكم الله على الذين عبدوا العجل من دون الله، فأخبرهم بأن كفارته القتل، هكذا كانت شريعتهم، فمن استجاب فهي توبته وغفرانه، إنه حكم غليظ نعم، ولكن الجريمة أغلظ. فهذا العبد الذي أخرجه الله قبل قليل من بين فكي الوحش فرعون يخالف الآن إلى الكفر بالله الواحد، ويتخذ من دونه صنما، ولا أظلم ولا أفظع في كبائر الخطايا عند الله من الشرك. ولذلك عبر القرآن في سياق التوبة بقوله تعالى على لسان موسى: فتوبوا إلى بارئكم. والبارئ هو الخالق الشيء على غير مثال سابق، وهو ما عبرنا عنه من قبل بحق الخالقية الذي به استحق الرب تعالى عبادته إخلاصا له وتوحيدا. وخيانة هذا الحق هي أعظم خيانة وقعت فيها البشرية على الإطلاق. ومن رحمته تعالى أن جعل ذلك كفارة لكل مقتول ومغفرة لذنبه وتوبة شاملة له. وقد قال بعض المفسرين إنه لهم شهادة، وقوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه، حدا من الله وكفارة، وإنما هم إخوتهم وآباؤهم وأبناؤهم، فكان ذلك كأنما يقتلون أنفسهم، فهو حد كما يشك على المقتول يشك على القاتل أيضا، ويذكرهم مرة أخرى بفضيحة أخرى، وهي طلبهم من موسى أن يريهم الله جهرة، أي عيانا من غير حجاب، وجعلهم ذلك شرطا لإيمانهم، وهذا منتهى الغواية والضلال. كان ذلك عندما سار موسى إلى ربه بسبعين رجلا من خيار قومه لميقات ربه، اتخذهم نقباء عن بني إسرائيل للاعتذار إلى الله وإعلان التوبة إليه تعالى، فبدل أن يتذللوا بين يديه تعالى ويستغفروه باكين خلف موسى وهو يتلقى كلام الله، أبوا إلا أن يزدادوا إثما، فأصابتهم صاعقة قتلتهم جميعا إلا موسى. فجعل موسى يتوسل إلى ربه ويجأر إليه بالدعاء كي يعفو عنهم، فاستجاب له وأحياهم الله بعد مماتهم، بل زادهم نعما أخرى هم وقومهم، بأن أرسل إليهم الغمام مسخرا فوق رؤوسهم يستظلون به من حر الشمس في الصحراء، وأنزل عليهم طعام المن كشهد العسل يجدونه معلقا على الأشجار فيتغذون به، وأرسل بين أيديهم طائر السلوى أسرابا كثيرة، وهو يشبه طائر السماني، وقيل هو نفسه، من فصيلة الدجاجيات، يسمن ويتكاثر، يذبحون منه فيطبخون ويشوون عيشا رغدا، ورزقا طيبا نعمة من الله وفضلا، ثم هم مع ذلك كله يكفرون ولا يشكرون، ذلك بعض ظلمهم، وإنما كان على أنفسهم. ثالثا الهدى المنهاجي، وهو في ست رسالات نعرضها كما يلي: الرسالة الأولى في أن الإذلال يفسد الطبع البشرية ويدمر الشخصية الفطرية للإنسان، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه بالله كما ثبت في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وما سيمت أمة الذل والهوان إلا فسدت طباعها وانحلت أخلاقها وشق على المصلحين أمر إصلاحها. ولذلك وردت النصائح النبوية للمؤمن بعدم تعريض نفسه لمواقف الذل. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، يتعرض للبلاء لما لا يطيق، وحرمت المسألة على المسلم إلا لضرورة بسبب ما يصيب صاحبها من الذل والصغار ومن الجهل الشنيع، إذلال بعض الآباء لأبنائهم بالشتائم والسباب والتنقيص والسخرية، مما يحطم معنويات الطفولة ويقهرها، فيجد الطفل نفسه عاجزا عن كل شيء، حتى إنه يكبر فلا تكبر معه شخصيته، بل يبقى على حال العجز والشعور بالنقص أبدا. الرسالة الثانية في أن المؤمن فردا أو جماعة إذا بلغ من الاستقامة والإخلاص لله مبلغ الرضا تلقاه ربه بالقبول وتولاه، فجعله أداة من قدره جل جلاله. ولذلك قال في حق بني إسرائيل لما آمنوا بموسى عليه السلام وآزروه في فتنة فرعون اللعين: وإذ فرقنا بكم البحر، والأصل في التعبير فرقنا لكم، لأنه إنما فركه لإنقاذهم من الطاغية فرعون وجنوده، وأما الأداة فكانت عصا موسى، والفاعل في ذلك كله إنما هو قدرة الله تعالى وإرادته، ولكنه هاهنا جعل نفس بني إسرائيل أداة فرق البحر، وذلك لما كانت نجاتهم هي الغاية، وكانوا في تلك اللحظة على مقام الرضا من الله والإخلاص له، جعلهم أداة قدره وأمره العجيب، وكأن السر هو فيهم لا في العصا. وكذلك كل من تولاه الله وجعله من جنده فتح له وبه ما ينصر به دينه ويرفع رايته. الرسالة الثالثة في أن الشريعة رحمة للمؤمنين، وأن حدودها كفارات لأصحابها يطهرهم الله بها ويغفر ذنوبهم. فعندما أصاب ماعز بن مالك حدا من حدود الله وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحده، ثم قال في حقه: استغفروا لماعز بن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ولما كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يحد المرأة الغامدية التي زنت وهي محصنة، أصابه شيء من دمها فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا: يا خالد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ انتهى. وهذا إنما يكون حيث تقام الحدود وتحفظ محارم الله وترعى حقوقه وحقوق عباده، وتصان الأنفس والأعراض والأرزاق، ويعتصم الناس بالشريعة تربية وتزكية، ثم يكون سلطانهم على ذلك. وإلا فمقترف الحد إنما عليه التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، وكثرة الاستغفار والصدقة والقيام والصيام. الرسالة الرابعة في أنه باتباع الكتاب يجد المؤمن الهدى الكامل والفرقان التام، وقد تبين من مقدمة السورة أن هذا القرآن هو الكتاب، الكتاب الذي لا كتاب بعده في بيان الهدى. فمن اعتصم به سائرا على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا من كل سوء في دنياه وأخراه. الرسالة الخامسة في أن المؤمنين الصالحين من هذه الأمة متصلون عبر السند الإيماني بصالح الأمم السابقة، فالمسلمون أولى بهم من نسلهم المتعاقب عنهم ممن خرج عن منهاجهم الحق وغير وبدل، والمسلمون أولى بحواري عيسى عليه السلام من نصارى هذا العصر وما قبله ممن خلطوا دينهم بالشرك الغليظ، والمسلمون أولى من يهود بموسى عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل جميعا. لا نقبل في إيذاء أحد منهم سوما ولا عدلا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ومن الطرائف المحمودة أن جماعة من المسلمين في بلاد الغرب رفعت دعوى قضائية ضد فيلم سينمائي يسخر بالحواريين، وذلك أن احترام الحواريين جزء من وصايا الإسلام، والسخرية بهم طعن فيه. الرسالة السادسة في أن جيل الصحابة هم أفضل جيل مؤمن عرفه التاريخ على الإطلاق، فقد آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قيد ولا شرط، لقد أيدوه وعزروه ووقروه ونصروه وأحبوه محبة جعلتهم يفضلونه على أنفسهم وأبنائهم وآبائهم، حتى تعجب منهم غيرهم، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهاهم إلا قالوا سمعنا وأطعنا، ولا أساء الأدب مع الله ورسوله في شيء، أوذوا في الله وهاجروا إليه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ولا كان منهم في ذلك شيء من المن والفخار، بل أضاءوا لياليهم بنور البكاء بين يدي الرحمن مستغفرين، فاستحقوا ما وصفهم الله به في القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة الكريمة، كما استحقوا معية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك شهادة لهم من الله صريحة، كما سبق بيانه بالمجلس السابق من قوله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وبهذا وذاك كانوا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، ولقد تواترت شهادة الله لهم في غير ما موطن من كتاب الله، فأكرم بهم من جيل وأنعم. فمن كان مقتديا بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهؤلاء الرجال. رابعا مسلك التخلق. ومسلك التخلق ها هنا هو في العمل على اكتساب مقام الرضا، بمعنى كيف يكون العبد عند ربه مرضيا. أولا لا بد من ملازمة التدبر لمواقع رضا الله عن رسله وأنبيائه وعباده الصالحين في القرآن، فثمة تجد شروطا وصفات وأخلاقا، كما في قوله تعالى بعد عرض أحوال رضيه لعدد من أنبيائه المصطفين الأخيار وتقرير استجابته تعالى لأدعيتهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهذا هو الهدى. ثانيا لا بد من الاجتهاد في التأسي بخير قدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أرضى الخلق عند الله. ثالثا لا بد من الاشتغال بتتبع سير الصحابة ومصاحبتهم في حياتهم، فهم رجال لهم فضل الصحبة وبركتها، وهم بهذا غير عاديين، نعم لكنهم من جهة أخرى رجال عاديون، رجال من بني آدم محكومون بضرورات العيش كما نحن محكومون، ومرتبطون بحاجات الأرض كما نحن مرتبطون، لكنهم رغم ذلك ارتقوا إلى مصاف الصديقين والشهداء بما لم يستطعه إلا قليل من العالمين، فنالوا الرضا الرباني بشهادة الله لهم صراحة في الكتاب المبين، قال جل ثناؤه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلو نظرت إلى كليات خصالهم لوجدتها في خمسة: أولها سرعة الاستجابة لله ولرسوله كلما سمعوا داعي الله، ثانيها الصدق الكامل في الأفعال والأقوال، وذلك أعلى منازل الإخلاص، وبه كان أبو بكر رضي الله عنه صديقا، ثالثها سرعة التوبة ومداومة الاستغفار، رابعها التذلل بين يدي الله بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، خامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بواجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فمن تحقق بهذه الصفات رجا أن يدخله الله تعالى في مقام رضاه عن المهاجرين والأنصار، من باب قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الآية: جعلني الله وإياكم منهم بفضله وكرمه ومحض منه وإحسانه، آمين. المجلس التاسع في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس الثالث تابع للثاني، في عجائب معجزات الله فيهم وغرائب منكراتهم وبيان الطبيعة الشهوانية للشخصية اليهودية. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإذ كنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثانيا، البيان العام. أمر بني إسرائيل بدخول القرية المذكورة وهي بيت المقدس وقع مرتين، الأولى في عهد موسى عليه السلام بعدما أنجاهم الله من فرعون وعبر بقومه صحراء سيناء تجاه الأرض المقدسة التي أمرهم الله بالسير إليها، وكانت آنئذ مسكونة بالعماليق الجبابرة الذين كانوا على الكفر وعبادة الأوثان، لكن بني إسرائيل رهبوهم وضعفوا عن قتالهم فنكلوا عن الاستجابة لأمر الله، وقالوا مقولتهم المشهورة التي حكاها القرآن في قوله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فغضب موسى من ذلك فدعا عليهم قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاستجاب الله دعاءه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فحكم عليهم بالتيه جزاء نكولهم عن الجهاد في سبيله، لكن موسى ندم على ما سبق به لسانه من دعاء بعدما جاء إليه خلص أتباعه يلومونه ويستشفعون، فسلاه الله بأن ذلك هو الحق، وذلك هو قوله في الآية الآنفة: فلا تأس على القوم الفاسقين. فرجع موسى ببني إسرائيل إلى التيه بالصحراء، وهنالك خفف الله عنهم من بلوائه، فمن عليهم بالمعجزات المذكورة من من وسلوى وماء معين، ولم يعودوا إلى بيت المقدس إلا مع نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، وهو الدخول الموصوف هاهنا في سورة البقرة بقوله تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، حيث أمرهم الله تعالى بدخول بيت المقدس بعدما نصرهم على من فيه، دخول الخاشعين المتبرئين من كل حول أو قوة، لأن النصر إنما كان من الله، وهو كذلك في كل وقت وحين، فأباح لهم ما فيه وما حوله من نعم وعيش رغيد، وأمرهم بالدخول على هيئة السجود، والمقصود الركوع، كما حققه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، لأن العرب تطلق هذا وتريد به ذاك، وكذلك روي عن ابن عباس، والقصد هو إعلان الافتقار الكامل إلى الله، واعتقاد أن ما تحقق على أيديهم من نصر إنما هو من عند الله، مع أمرهم بالقول حطة، وهي تعبير عن طلب الغفران بالحط من ذنوبهم وخطاياهم التي جاوزت الحد، لكنهم ما فعلوا هذا ولا ذاك، وإنما دخلوا يزحفون رافعي رؤوسهم وهم يقولون حبة في شعيرة، سخرية بالأمر الإلهي واستهزاء. بذلك صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم، فبدلوا وقالوا حبة في شعيرة. وفي رواية لابن عباس موقوفة أنهم قالوا حنطة، وأن كان الأمر فالعبرة واحدة، وهي أنهم غيروا وبدلوا، والحكمة من ذلك بيان أنهم استشعروا عزة النصر بحولهم وقوتهم هم، لا بحول الله وقوته، ورفضوا أن يعلنوا افتقارهم إلى الله الواحد القهار، فدخلوا القرية بغطرسة متكبرين، وضربوا بالأمر الإلهي عرض الحائط، فاستحقوا بذلك عقاب الله رجزا من السماء، وهو قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والسياق يوحي بأن هؤلاء الفسقة كانوا أغلب بني إسرائيل، وبأن طائفة من أهل الخير كانت موجودة فيهم، لكن على قلة، وهي المشار إليها بقوله تعالى: وسنزيد المحسنين. فقد وعد بالغفران كل من استجاب للأمر، وخص المحسنين بزيادة خير، لكن الظلمة غلبوا على العصيان والتمرد، فعاقبهم الله بالرجز، وهو مرض أو وباء مهلك كالطاعون. ثم يعود بنا السياق القرآني إلى عهد موسى مرة أخرى، مذكرا بني إسرائيل بما أصابهم من العطش في الصحراء، وما كان من استسقاء موسى ربه، ثم ما كان من أمره تعالى نبيه موسى عليه السلام بضرب الحجر بعصاه، فلما ضربه انفجرت منه 12 عينا، على عدد قبائل بني إسرائيل الذين كانوا 12 سبطا، والسبط السلالة الواحدة، فكل سلالة من بني إسرائيل تنحدر عن أحد أبناء النبي إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، وقد كان عدد أبنائه كما هو معلوم من القرآن 12 ابنا، فجعل الله العيون المتفجرة من الحجر بإذن الله قسمة عادلة بينهم، لكل سبط ماؤه الخاص به، وذلك لما تركب في طبيعتهم من الجشع والأنانية، ولو تخلقوا بخلق الإيثار لكفتهم عين واحدة، كما كفت ركوة من الماء صغيرة وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يده جيش الصحابة أجمعين شربا ووضوءا، وهم يومئذ بالآلاف. وقوله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي إن هذا الطعام من المن والسلوى، وهذا الماء المتفجر إنما هو محض كرم من الله، ولولا الله لما وجدتم بهذا التيه طعاما ولا شرابا، وكيف لا وإنما هي صحراء قاحلة لا تمطر سماؤها ولا تنبت أرضها، فكلوا واشربوا واعرفوا لله ذلك واشكروه، واحذروا أن تطغيكم النعمة فتفسدوا في الأرض. فالعيث في الأرض أو العثي فيها كلاهما في العربية بمعنى، وهو الطغيان والتمادي في الفساد. قال الراغب الأصفهاني: العيث والعثي يتقاربان، نحو جذب وجبذا، إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حسا، والعثي فيما يدرك حكما، انتهى. وفي اللسان عن ابن سيدة: عثى عثوا وعثي عثوا، أفسد أشد الإفساد عثى، لكن شهوة يهود كانت أقوى من إيمانهم، فما كان منهم إلا أن طالبوا موسى بتغيير هذه الأطعمة وإتيانهم بما ألفوه وهم في عهد الاسترقاق الفرعوني من بقل وكثاء وفوم وعدس وبصل. وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس وغيره في معنى الفوم، فقيل هو الثوم، وقيل هو الحنطة أو نبات يشبه الحنطة، وقيل هو عام في كل أنواع الحبوب. وأما البقل فهو كل ما كان من صنف البقليات كالنعناع والكزبرة والبقدونس والزعتر ونحوها. وأما الكثاء فهو فاكهة تشبه الخيار، بل هو من فصيلته، لكنه يطول أكثر من الخيار، ويسميه المغاربة الفكوس أو القروم. وأما العدس والبصل فمعروفان مشهوران. والمقصود من ذلك كله بيان أن بني إسرائيل لم يستطيعوا ترك مألوفاتهم في سبيل الله، ولا الانقطاع عن شهواتهم الترابية، رغم أن الله تعالى أبدلهم بها رزقا أحسن منها. فسرعة الملل وانعدام الصبر في الله وضعف التحكم في شهوة النفس ورغائبها هي شيمهم التي صرح بها القرآن، وذلك قوله سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهذا ما عرضهم لغضب الله تعالى وسخطه، فحكم عليهم بالذلة والمسكنة وأنزل عليهم لعنته. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقوله اهبطوا مصر يعني أي مصر من الأمصار وأي قرية من القرى، فهناك تجدون ما تشتهون مما طلبتم، وهو مطلوب هين متوافر كثير، لكن دونه ذلتكم ومسكنتكم. ولذلك وصف قصد المصري بالهبوط، لأنه استبدال لوضيع برفيع، فيا لبئس ما اخترتم. والذلة الصغار، والمسكنة الهوان. ومعنى وضربت عليهم أي فرضت عليهم في أنفسهم فصارت خصلة من طبيعتهم، ولم تزل الشعوب تفرضها عليهم بما لديهم من قابلية لذلك. وباءوا بغضب من الله أي انصرفوا محملين بغضب الله، يقال باء بالشيء بمعنى انصرف به يحمله، فكأن غضب الله جبل يحملونه على ظهورهم إلى يوم القيامة. وعلل الحق تعالى هذه العقوبة التي أنزلها ببني إسرائيل إضافة إلى ما سبق بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، والمقصود هاهنا بالآيات هذه المعجزات والكرامات التي كان الله يكرمهم بها من شق البحر وتفجير الأنهار وإنزال المن والسلوى وتظليلهم بالغمام وغيرها من العجائب. فما من نعمة من هذه إلا كثروها وما شكروها، ثم هم إلى جانب ذلك قتلوا بعض الأنبياء ممن جاء بعد موسى عليه السلام كيحيى بن زكريا عليه السلام، وحاولوا قتل المسيح لولا أن الله رفعه إليه، ويقتلون كل آمر بالمعروف ناه عن المنكر، ويتمردون على أحكام الله وشريعته، ويعتدون على حقوقه إلى درجة الطغيان. ولما ذكر ما ذكر من سخط الله عليهم ثنى بذكر رضاه جل ثناؤه على عباده الصالحين، سواء كان من المؤمنين قبل عهد بني إسرائيل أو كان منهم ممن عاش زمن استخلافهم أو كان من النصارى أو من الصابئين. كل من آمن بالله واليوم الآخر واكتسب بإيمانه عملا صالحا فإن الله تعالى لا يبخسهم أجرهم، بل يؤمنهم على مصيرهم ويبشرهم بالجنة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن لا بد من البيان أن كل إيمان من هؤلاء الطوائف مشروط قبوله بوجوده في عصره وعدم بعثة نبي جديد في حياته وبلوغه دعوته، فإن كل ملة حاكمة على التي قبلها. فاليهود مثلا الذين أدركوا بعثة المسيح عليه السلام ولم يؤمنوا به فهم كفار، ولا يدخلون في ظل الأمان الإلهي المذكور في الآية للذين هادوا، وكذلك الشأن في كل تلك الطوائف جميعا. كل من أدرك منهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوته فهو ملزم بالإيمان به واتباعه، وإلا برئت منه ذمة الله وكان من الكافرين. وقد اختلف المفسرون في معنى الصابئين، ورجح محققوهم أنهم العرب الحنفاء، أي الذين اعتزلوا عبادة الأوثان وقالوا نحن على دين إبراهيم، فاكتفوا بالتوحيد من دون العبادات، إذ لا شريعة عندهم يتبعونها، فقبل الله منهم عذرهم وقضى لهم بالنجاة بمجرد التوحيد مع ما كانوا يعملون من العمل الصالح من سقاية الحاج وخدمة البيت وإكرام الضيف ونجدة الضعيف ونصرة المظلوم إلى آخره. فلما جاء الإسلام نسخ ذلك كله وحكم على الأديان جميعها بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكرهم بإحدى العجائب الأخرى التي تبين تمرد بني إسرائيل وما قابلهم الله به رغم ذلك من رحمة بهم، وهي واقعة رفع الجبل، ذلك أن يهود نكلوا عن العمل بالتوراة ما شاء الله، فحشرهم الله تبارك وتعالى في مكان واحد ورفع جبلا عظيما فوق رؤوسهم، فجعلوا ينظرون إليه حتى ظنوا أنه ساقط عليهم، فأصابهم من الفزع ما أصابهم، وجعلوا يجأرون إلى الله ويستغفرون، فجعل الله شرط سلامتهم وتوبته عليهم منوطا بأخذ العهد منهم ميثاقا من الله، أن يأخذوا الكتاب بقوة، أي بحزم وجد، وأن لا يخونوا أمانته، وأن يحتكموا إليه في كل كبيرة وصغيرة، فسجدوا لله مذعنين، فعفى سبحانه عنهم، ونجاهم من الموت سحقا بذلك الجبل الرهيب، وهو ما فصله تعالى في قوله عز وجل وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وعجبا لقوم يحتاجون لكل هذا الضغط الشديد ليقولوا أطعنا، ولكنهم بمجرد ما رجعوا إلى حياتهم العادية تراخوا عن الوفاء بعهدهم مرة أخرى ورجعوا إلى فسادهم المعتاد. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي أن رحمته تعالى بهم استمرت رغم ذلك، وذلك ببعثة أنبياء جدد منهم يذكرونهم ويجتهدون لإصلاحهم، ولولا حكمة تجديد الدين بإرسال رسل وأنبياء فيهم لكان أهلكهم وقطع نسلهم، أو لكان مسخهم أجمعين كما فعل بأصحاب السبت الذين جعلهم الله قردة وخنازير. قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكان هؤلاء اليهود الممسوخون أهل قرية بحرية قيل هي أيلة، وكانوا يمتهنون صيد السمك، فلما جعل الله عليهم السبت لا يفعلون فيه شيئا جعل الحيتان تأتي إلى الشاطئ رافعة رؤوسها ابتلاء لهم واستدراجا حتى لا يكاد المرء يقبضها بيده، فعجزت عزيمة أكثرهم عن الكف عن الصيد يوم السبت، فتحيلوا إلى ذلك بوضع الشباك من آخر يوم الجمعة حتى إذا كان يوم السبت وقعت به الحيتان المقبلة فلا تستطيع الخروج، فإذا كان آخر يوم السبت من ليلة الأحد جمعوا الشباك وأخذوا الأسماك، ولما فشت فيهم هذه الحيلة البليدة أبغضهم الله ومسخهم قردة خاسئين، أي على ذل وصغار، فالخاسئ الذليل. وهذه القصة مبينة في سورة الأعراف بقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال في سورة المائدة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والقردة الممسوخة لم تتناسل ولم تعقب بل ماتت بعد أيام كما ذكره المفسرون، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه القردة التي نراها أهي منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. انتهى. فجعل الله تلك العقوبة بذلك المسخ الرهيب نكالا، أي عبرة زاجرة مخيفة لكل بني إسرائيل ممن في القرى الأخرى، ولكل من جاء بعدهم منهم ومن غيرهم، كما جعلها تعالى موعظة للمؤمنين الذين يخافون مقام ربهم ويعظمونه، تزيدهم كلما ذكروها وتدارسوها إيمانا به تعالى وتعظيما. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. ثالثا، الهدى المنهجي، وهو في 12 رسالة. هي الرسالة الأولى في أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الاستقامة واليقين بمعية الله، وتلك عبادة الأنبياء، إلا أن البلاء منهما ينزل تأديبا ومنهما ينزل تمحيصا. ففي الأول قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في الثاني: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والمؤمن في جميع الأحوال يسأل الله العفو والعافية، وقد نهينا عن تمني لقاء العدو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. انتهى. والصبر مع التقوى وصلاح الحال، والرضا بقدر الله واليقين برحمته تعالى، والرجاء في عفوه وعدم اليأس من روحه، كل ذلك باب عظيم من أبواب الفرج، ومخرج واسع من كل أنواع الضيق وكل أنواع البلاء. ولذلك قال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الرسالة الثانية في أن شكر النصر يكون بزيادة التسبيح بحمد الله والاستغفار والخضوع له تعالى والتذلل بين يديه جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاضعا لربه في كل أمره، وكان أخضع ما يكون عند استقباله لنعمة النصر. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح من الثنية العليا وهو منحن على راحلته على هيئة الركوع تواضعا لله وتخشعا، حتى إن عنثونه ليكاد يمس مورك رحله أو واسطة رحله، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم منذ نزلت عليه سورة النصر وهو يستغفر ربه في صلاته مستجيبا لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلم يزل بعدها حتى قبض يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يستجيب لمقتضى القرآن تطبيقا لما نزل عليه في سورة النصر. الرسالة الثالثة في أن عدم التعدي في استعمال النعمة جزء من شكرها الذي به دوامها، وأن من التعدي الإسراف في استعمالها وهدرها في غير مصلحتها، وكذلك التطاول على حقوق الغير فيها وعدم أداء حق الله فيها. فالنعمة أمانة الله عند عباده، من حفظها ورعاها وأحسن تدبير تصريفها حفظها الله له وزاده من فضله. ولذلك قال: وسنزيد المحسنين. ومن خانها وأساء تدبيرها نزعها الله منه وجعله من المحرومين، بل جازاه على تعديه هبوطا وذلة ومسكنة والعياذ بالله. الرسالة الرابعة في أن القناعة والرضا بما قسم الله من الرزق من أعظم مسالك الوصول إلى رضا الله، والقناعة في ذاتها نعمة كبرى. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والقوت قدر ما يسد الرمق من الطعام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. وعن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وأخرجه الترمذي بلفظ أطول عن حبشي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حلمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مقطع. ومن سأل الناس ليسري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم. فمن شاء فليكلل ومن شاء فليكثر. قال المنذري: زاد فيه رزين: وإني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه وما هي إلا النار. فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي. قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه أو يعشيه. مكتوب في الهامش. قال المنذري: وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة لكني لم أقف عليها في شيء من نسخ الترمذي، والحديث بكل زياداته صححه الألباني لغيره كما هو في صحيح الترغيب. والمرة هي الشدة والقوة، والسوي هو التام الخلق السالم من العاهات المانعة للعمل. ومعنى يسري يزيد ماله به ويكثره. انتهى الهامش. والخلاصة أنه لا يجوز لمؤمن أن يسلك مسلك مذلة من أجل متاع الدنيا، بل يحفظ كرامته وعزته ولو كان فيها نقص مال أو متاع. ومن الحكم قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الرسالة الخامسة في أن للدعاء أدبا لا بد من التزامه، وهو تقديم آيات الخضوع لله والتبتل إليه بالحمد والثناء عليه تعالى بما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فعسى أن يكون ذلك مدعاة لرحمة الله. وقد كان بنو إسرائيل بجهلهم وكبريائهم يسيئون الأدب مع الله في دعائهم، فما طلبوا شيئا إلا قالوا لموسى أو لمن بعده من الأنبياء: فادع لنا ربك. هكذا يا ويلهم، كأنه تعالى ليس لهم برب. وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الكبر والبعد عن الله والعياذ بالله. بينما قال تعالى لرسول هذه الأمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فلم يزل المؤمنون يدعون مباشرة بقلوب رقيقة ملؤها المحبة والخوف والرجاء، ولم يزل تعالى يستجيب لهم ما دعوا وتبتلوا، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الرسالة السادسة في أنه لا ضياع لعمل أخلصه صاحبه لله ما دام موافقا لشرع الله، فهو تعالى لا يضيع عمل عامل مهما قل. فمن رحمته تعالى بعباده أنه كتب النجاة للصابئين كما ذكرنا من العرب وغيرهم ممن اعتزلوا عبادة الأوثان ووحدوا الله، فكتب لهم الجنة ولو لم تكن لهم شريعة يعملون بها. وقد كتب الله النجاة للنجاشي ملك الحبشة بمجرد التوحيد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند موته صلاة الغائب كما ثبت في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. كما كتب الله النجاة لورقة بن نوفل بما كان عليه من توحيد لله وبما صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد تصديق، إذ مات رحمه الله قبل نزول التشريع، فصح فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. الرسالة السابعة في أن مذاكرة الكتاب مما يساعد على أخذه بقوة، ذلك أن الأخذ بقوة معناه الدخول تحت تكاليفه بحزم تعبدا بأحكامه وبلاغا لرسالته، وأما مذاكرته فهي بمعنى مدارسته، وذلك ما يورث العبد العلم والعمل معا، فيتفقه فيه ويتخلق به ويدعو إلى الله به، ولا يخاف في الله لومة لائم، وبذلك يكون آخذا للكتاب بقوة، وهو مقام الأنبياء والصديقين والشهداء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. هو مقام عال رفيع نعم، لكنه مدرك بإذن الله بالصبر على مسلك المذاكرات والمدارسات، ففي كل مدارسة تزكية، وفي كل مذاكرة ترقية، ما خلص السير لله. الرسالة الثامنة في أن طلب كشف الحجب وإظهار الخوارق عمل مذموم، ذلك أنه إذا حصل صار بلاء على طالبه، وصار شكره عليه مضاعفا، وأما كفره به فيستوجب غضب الله ونقمته، ذلك أن آيات الله في الطبيعة براهين ناطقة بذاتها توحد خالقها وتسير إليه عبر ناموسها الذي جعلها الله فيه، والله تعالى لا يخرق نظامها عبثا. فإذا أظهر الله لقوم معجزة من نبي أو كرامة من عبد صالح ثم كفروا بعد ذلك، فقد استوجبوا عقاب الله في الدنيا والآخرة تماما، كما وقع لبني إسرائيل بكفرهم، وقد أظهر الله فيهم من عجائب أمره خوارق وغرائب. فكشف الحجب له ثمن، وهو علو مقدار الشكر أو مضاعفة العقوبة والعياذ بالله. وقد تخلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلق التواضع لله والحياء منه جل علاه، فلم يسألوا رسولهم إظهار المعجزات والخوارق، بل عبدوا ربهم بالأسباب إلا ما أكرمهم الله به عند اضطرارهم، وذلك هو مقام العبودية الكامل. الرسالة التاسعة في أن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي فيما دون الوحي، كما قرره الإمام الشاطبي في موافقاته رحمه الله تعالى، وإنما ضابط ذلك أن يكون صاحبها أولا مستقيما في كل أمره على منهاج الكتاب والسنة، يعامل ربه جل جلاله بمقتضى أمره ونهيه ومنهاج شريعته. التقوى لباسه والورع حليته. الثاني أن تكون الكرامة الظاهرة خادمة لمقتضى الشرع غير مناقضة له، فإن قضته فهي من خوارق الشيطان. والثالث ألا تكون من شخص يجعلها هدفا لعبادته ومجاهداته، فإن الشيطان كثيرا ما يدخل على المرء من خلال هذا المسلك، وغالب الكرامات إنما يؤتاها المؤمن حال الضرورة ولا تكون تحت الطلب، فمن كان شأنه أنها تجيئه كلما طلبها فمشكوك في أمره، لأن من دخل في العبادات من أجل الكرامات هو مخروم الإخلاص، عابد للكرامة لا لله. وقد صح حدوث كرامات شتى لخلص عباده الصالحين، وعلى رأسهم ساداتنا بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله كرامات شتى في موافقة القرآن، وقصته في نداء البعيد وإسماعه عبر آلاف الأميال مشهورة، وذلك أنه رضي الله عنه أرسل جيشا إلى نهاوند من أرض العجم تحت إمرة رجل يقال له سارية، فبينما عمر يخطب الجمعة بمسجد المدينة إذ نادى بأعلى صوته: يا سارية الجبل الجبل، قالها ثلاثة، فتعجب الناس من أمره. فلما قدم رسول الجيش بعد ذلك سأله عمر الخبر، فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا ينادي: يا سارية الجبل ثلاثة، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. انتهى. الرسالة العاشرة في أن قتل العلماء والدعاة إلى الله بغير حق من أنكر المنكرات وأعظم البليات، ولا يبوء به إلا من أعمى الله بصيرته وكتب عليه الشقاوة في الدنيا والآخرة، وما باء بنو إسرائيل بغضب الله ولعنته إلا بسببه، وما استكبر طاغية في الأرض وتجبر إلا جعل الله خاتمة أمره هوانا وألبسه لباس الذل والصغار، ذلك أن الداعية إلى الله بصدق وإخلاص إنما هو عبد تولاه الله وأدخله في حماه، فمن آذاه فقد أعلن الحرب على الله، وفي مثله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يتجرأ على محاربة رب العالمين إلا هالك. الرسالة الحادية عشرة في أن تحريف الدين من أعظم الجرائم في الدين ومن أكبر الظلم، سواء كان تحريف لفظ أو تحريف معنى، كل ذلك يستوجب غضب الله ولعنته والعياذ بالله، وهو ذنب عظيم موازي للشرك والكفر. ولذلك وصف الله جل جلاله المبدلين بالظلم قال: فبدل الذين ظلموا، وقد سمى الشرك ظلما في غير ما آية من كتاب الله، منها قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وعليه: فإذا رأيت الرجل يعمد إلى آيات الله المحكمات فيؤولهن على غير المعنى المحكم فيهن قصدا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فاعلم أنه مدخول في إيمانه. الرسالة الثانية عشرة في أن التحيل على أحكام الدين من أبشع الخطايا وأسوأها، فعلاوة على ما فيه من خرم لأحكامه ونقض لمقاصد شريعته، ففيه فساد عقدي كبير، وهو اتهام الله تعالى بأنه غير عليم بخفايا النوايا ولا خبير بمقاصد العباد. وبما أن المتحايل مشوه للشريعة، فإن الله جل جلاله يجزيه جزاء من جنس عمله، فكانت عقوبته عنده المسخ والتشويه والعياذ بالله. وقد رأيت ما فعل بمن تحايل على شرعه من بني إسرائيل، وذلك كائن في هذه الأمة أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن لم يظهر عليه عقاب الله في الدنيا فلا يأمن أن يشوه الله خلقته في الآخرة، إلا أن يتوب أو يتغمده الله بعفوه ورحمته. وأما أحاديث المسخ والخسف والقذف في هذه الأمة فهي متواترة بالمعنى، فقد رواها على الأقل نحو 11 صحابية رضوان الله عليهم، وقد أخرج أحاديثهم في ذلك كل من الإمام أحمد والبخاري والحاكم والترمذي وابن ماجه وأبي داود وابن حبان والطبراني وابن أبي الدنيا، كلهم يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ما عدا البخاري، فإنه يرويه تعليقا عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري، لكنه موصول بطرق أخرى صحيحة. ولنا هاهنا أن نختار منها حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم، فيأتيهم آت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غدا، فيبعثهم الله ويقع العلم عليهم، ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث وعيد شديد على من تحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه. انتهى. ثم ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأنس رضي الله عنه: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازيل. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. ومسلك التخلق بهذا المجلس نخصه على ما غلب من رسالاته بخلقين اثنين: أولهما الرضا بالله وبأمره، والثاني الصدق في معاملته. فأما الرضا بالله وبأمره فنقصد به محبة العبد ربه وفرحه بكونه تعالى له ربا، لما عرف عنه تعالى في ربوبيته من جلال وجمال، وكذا محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم بما هو نبي الله ومصطفاه المبعوث رحمة للعالمين. ومن ثم فالعبد مسرور بكل ما يأتيه من ربه، سواء أكان أمرا تشريعيا أم أمرا قدريا، فهو راض بكل ذلك لعلمه أن سيده لا يريد به إلا خيرا، فيدخل تحت تكاليف شريعته مسرورا بما تلقاه من أمره ونهيه، متحريا أن يكون على تمام مراد الله في عبادته وخلقه، بتتبع خطوات رسوله والعمل بسنته في كل أمره، وذلك هو حقيقة معنى الطاعة. وفي هذا ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وأما الصدق في معاملة ربه فمعناه كمال الإخلاص، وعلامته أن صاحبه يتسم بسرعة الاستجابة لله كلما سمع نداءه، وبشدة الخشية لله عند دخوله في الأعمال، فلا من ولا عجب ولا رياء ولا تسميع، وإنما أنين وتوجع ألا يتقبل الله منه فيكون من الخاسرين. وإنما تنال هذه المرتبة وتلك بمداومة النظر إلى مقام الله العظيم، والتدرج في منازل العلم بالله القدير على كل شيء، العليم بكل شيء، ثم بإلهاب مدامع القلب بنذارة اليوم الآخر. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.